وتكون الهمة عندما تعيش مع نصوص الكتاب والسنة تولي عندك همة. أما عندما تعيش مع العلماء تولي أقدر. الزوج الصغير وش يدير؟ قاعد إحنا كنا حاج أمك جيم مو تعطينه. معناته كي تعيش مع كلام العلماء ظل هذا هم تعرف. كي تعيش مع كلام الرسول يولي عندك مخشغال كثير كل. ثم الصحابة وجدت عندهم هذه الهمم العالية من إيه؟ أولاً بوجودهم في البيئة العربية. بوجودهم في مجتمع صافي. بوجودهم في مجتمع عنده أخلاق، عنده مبادئ، عنده كذا. هذه الأشياء كل مش موجودة عند السلفيين. طاي الأخلاق والرأي. ما هيش مصطنعة. قال أخونا. فلما عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هي ولدت الهمة. اسمع الآن كيف الهمم العالية عاش بها السلف الصالح والصحابة. التقى حنظلة وعليكم السلام وبركاته. التقى حنظلة رضي الله عنه بأبي بكر الصديق. فكان السؤال من أبي بكر الصديق قال له كيف حالك يا حنظلة؟ قالوا نافق حنظلة نافق حنظلة. فهمت؟ إيش أنا سؤال أبي بكر؟ وماذا؟ كيف حنظلة؟ تقول عليك بالله كذا؟ وماذا؟ قالوا كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين. لأن أصبحت هموات. فرب جدية. هاي هي من العالية. فهمت؟ قال كأنها رأي العين. وش فهمهم بعد ذلك؟ طلب واحد الآخرة. قال إذا رجعنا إلى البيت عافسنا الأزواج والأبناء والضيعات. يعني هذه الأشياء اللي عافسها يا مباح يا مستحبة يا واجبة، صح ولا لا؟ إعطاء حق الزوجة إيش هو؟ والجلوس مع الأبناء هذا قد يكون واجبا. ضيعات يروح يخدم مش يوكلهم واجب. ومع ذلك هذاك اللي روخاين به سماه نفاق لأنه همته الآخرة قلت بهذاك الشيء اللي هو أوجبه الله عليه. شفت الهمة العالية اللي وصلت. وعندما الإنسان لا يسمع لا على جنة ولا على نار ولا أي شيء كان مين يكون الهمة؟ يكون غلة ورقة مكان. يا ذي حياتي رحم بابك، يا ذي حياتي رحم بابك. وش معنى هذا؟ معنى هذا كفر بالقضاء والقدر. هذه حياتي معناتها لا أرضى بما كتب الله، هذا كفر. منين جي الهمة؟ جي الغمة هذه في النفس والقنطة وكل شيء. وما أصحاب الهمة العالية جالس على الحصير قد أثر في جنبه متكن على وسادة من ليف يعني من إدم، ويقول له أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب يا رسول الله إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم رام كفار وعطاهم، ادعوا الله أن يعطي أمتك أمتك. هم عالية إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. كل منا يرى فيما هو من ضيق سم الفوز في الجنة دي. وش نشوف فيها احنا الحياة اللي عايشينها ضيق شوية هذا الحكام لا خدمة لا زواج مروا فيها هم وعملتوا ثلاثة ما فيش والله متفرق عليها ثلاثة متفرق على واحد ضغط فهنا ما تبقى اليوم تطلع احنا عرفوها تعرفوها احنا عرفوها مين ثلاثة نعم عرفين وش نقرأ في الأمم ولا هاي ولا شو تغمى قلت لها هذه هي هذه النتيجة تلبوة عن كتاب وسنة. الآن التصور العام تاعنا أن الحكام تدولنا رزقنا يعني شكون غلبي غلبوا ربي الرزاق هذه وراها وكفر مش كفر اخوان شو جي فين جي الهمة اخوانا فهمت اخانا اتضح لك الامر. هذاك الجو اللي يعيش فيه الصحابة وذاك الجو اللي يعيش فيه الرسول الصحابة هو اللي جعل الهمم عالية. الهمة عالية. فقراء الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. معناتها الحياة المادية ضربوا عنها صفحة جوع فقر أولي لم يلتفتوا إلى ذلك التفتوا الأجور في الآخر. ما قالوا شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شوف ذلك هذاك الصحابة بات ماسك شارب مكسي راجل متغطي وحنا قاعدين في الشر رحمة في قلوبهم ما كانش يا رسول الله باش يوعطونا على الأقل. أبو هريرة خرج قدام الباب ما معنى قوله تعالى لأبي بكر ما معنى قوله تعالى لعمر ويشرح ويجي ورايحين قال ما كنت أسأل إلا أني يرى الحاجب محبش يقول ما أعطوني نقل. فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة نجي بك هروبي الهمة العالية يحسبهم الجاهل ماله لا يسألون الناس ذهبوا إليه ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا يصلون كما يصلي يصومون كما يصومون يفعلون ويتصدقون بفضائل أموالهم احنا نعد نشتغل شافوا المال للآخرة لا للدنيا مش ياكلوا يشربوا أي الهمم العالية أخوي لأنه عارف ما في الآخرة من فضل وخير الغرين الهمة عايشين بها بدونها لا يستطيعون العيش. فقال لهم هل أدلكم على ما تسبقون به دلهم ثلاثين هم بدأوا يديروا أكذا والفقراء الأغنياء وش فعلوا قاعد يحبوا لك عاوز رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك طفل حبس فرنا ذلك فضل الله كي نحد ونقدر نعطيكم تسبقوا كي نحد ونعطى من عند رب العالمين هذا ما نقدر فيه سنة لأنه يصبح لو كان يزيد على هذا رايح ينازع الله في حكمه في حكمته وفي قضائه وقدره. قال ما حدش عند هذا الحد ذلك فضل الله ماذا معناتها قال لهم بالك مرة أخرى تتكلمون عن الموضوع هذا لأنه راح يتنازعوا قضاء الله وقدره. شفت الهمام أخونا وهذه منين جات؟ عيشهم مع النبي عيشهم دائما كما قال علي بن أبي طالب قال كلمة عجيبة جدا ماذا هي؟ قال للدنيا بنون وللآخرة بنون فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن اليوم عمل حساب وغدا حساب ولا عمل. مجتمع عنده هم واحد من كانت الآخرة هما. ولن تكون الآخرة هم لك إلا إذا علمت ما أعد الله لك فيها. ما دمت أنت جاهل وتمر غير بالقصور وبالسيارات الفخمة وكذا وش تولي؟ يا ليت لنا ماشي هاي الحياة. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو عظمة. شوف كيف عايش خويا عنده زهر يكسر الحجر. فهمت؟ يعني علموا ما أعد الله لعباده الصالحين في الآخرة، وعلموا ما فيه من صبر وجزاء الآخرة. وعاد تقول له صبر قلت بجاء، لكن أولئك الجيل لما رأوا ما أعد الله لهم في الآخرة هانت عليهم الدنيا ما فيها، رضوا بما كتب الله لهم، كل شيء تيسر عندهم الحياة. على لأن الرسول بمجالسه والذي ملك الروح نظر إلى الآخرة فهانت الدنيا ما فيها، بل أصبح ما يكتسبونه من قتل راحوا بالشجاهد ولا يعني ضحوا بأنفسهم في الجهاد. كي جاءت الغنائم عاد يشوفوا فيها هذيك ماذا؟ نخشى أن يحق فينا قول الله أذهبكم أذهبتم طيباتكم ماذا؟ هما راحوا الجهاد وكسبوا هذاك الشيء من الجهاد، عادوا يشوفوا روحهم أذهبتم طيباتكم حتى. قولوا أما مصعب بن عمير أما فلان فقد أفضى إلى ما قدم بين الخلق كل الخيرات قدمها الروح. أما نحن ها نهدب زهرة الحياة الدنيا في الأبعاد الهمة. إذا هذيك الهمة منين جات؟ عايشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل للعيش الحياة السعيدة السليمة صحيح إلا بالعودة إلى ما عاش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا بد من هذه الأمور، هذه نحيي في نفوسنا تذكر الآخرة. إحنا الآخرة ما فيش واحد يفكر فيها صح ولا لا؟ من منا يقول لك أني رايحين الآخرة؟ مشغولين يوميا نجري كذا جيب كذا جيب كذا جيب كذا، وإحنا غدوة وش ندير كذا؟ ما كان شيء فيها آخرة وماذا أعددت لها؟ قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ هو هذا الصحابة حتى المقصر فيهم قلبه حي عنده همة، المقصر عنده همة في نفسه داخلية مش قلبه ميت حي. إن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، وفي رواية لما يلحق بهم، معناتها هو يحب القوم شافهم قائمين على طاعة قائمين على عبادة ورهم في خير وسبقوه، ما كذبش على روحه قال هذاك متنطعين ولا كذا وكذا وكذا وعشان يصبر واحهم وكذا، لا شافهم على حق وهو مقصر ذهب يشتكي إلى الرسول. هذه الهمة اللي عنده العالية، هذه الحياة بتاع القلب الصحيحة هي أنتجت بعدها أعظم نعمة كما قال عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة بعد الإسلام المرء يحشر مع من أحب. شفت الهمة العالية؟ ما كذبش على روحه، رأى في نفسه تقصيرا ولا بد أن يعلو لخل يسبقوه أفضل منه. إذا ما كان منه إلا أن يشتكي للرسول حاله، فما كان من الرسول إلا أن يبين له ما يبين لهم. قالوا المرء يحشر مع من أحب، ولهذا قال عبد الله بن مسعود غير مصعب وأنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي وخمسة. فكان هذا الحديث هذا أعظم نعمة بعد الإسلام بالنسبة لهم، لا لأن كان همهم الآخر يصبون إليها بكل قواهم. فلما جاء هذا الحديث معناتها راي كنز أعطى لهم الله باش يكونوا في درجات العلا مع هذا الصحابة ولو لم يعملوا بأعمالهم. هذه الهمة العالية التي نبتت هذه الهمة، هذه الهمة العالية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا العودة كما قلتها وسأظل أقولها إلى الموت، الصحابة رضي الله تعالى وارضاهم مع الرسول سادوا طريقا من الدنيا إلى الآخرة. في الدنيا عرفوا ربهم وازدادوا منه قربا وعبادة وطاعة، فكان موجههم الكتاب والسنة وكان حاديهم الكتاب والسنة، كانش عندهم شيء واحد آخر. وهذه المسيرة نحن نسيرها كذلك، اهدينا الصراط ماذا؟ زيد كمل؟ يعني ناس ساروا لازم احنا نسير في سيرتها، معناتها الأخطاء اللي وقعوا فيها احنا راح نقعوا فيها، والصواب اللي وقعوا فيها احنا راح نسيروا فيه. إذا لابد أن يبقى الكتاب والسنة هما الموجهان هما الحاديات في حياتي، الحاديان في حياتي، فإذا ابتعدنا عليهما ضعنا والله. وهذا السر ضياع تاعنا اليوم هو بعدنا على الكتاب والسنة. ولهذا كل من دعا إليهم اليوم يعدوا إنسان ما تعرفه. هذاك لازم باشتقى كتاب السنة لازم يكون عندك همة كالصحابة، لازم يكون لابد العلم سهل ميسور بعد أصبح صعب جدا لا ينال إلا ولا غير ذلك. فهذه مشكلة، وهكذا لازم نرجع إلى الأصل. هذيك النفوس الرسول ما أرسل نبيه ماذا؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منه. والحكمة إيش معنى هذا؟ قلنا النتيجة إيش معناها؟ معناتها كل من أراد أن يعيش بغير الكتاب والسنة هو في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، يعني أخلاق يزكيهم على أخلاق هذا، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فالإنسان اللي بعيد عن الكتاب والسنة هو في ضلال مهما ادعى. يا والله الذي لا إله هو مهما ادعى استقامة وصلاحا وأخلاقا وغير ذلك، والله إنه لفي ضلال مبين. إذن لا سبيل للخروج من الضلال المبين إلا بالتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فضل إذا يجي آخر قول ما يؤدي المؤمن عالما في مسألة معينة وكلاهما من يوثق في علم الله وأمانته فأحدهما أفتى شدد في فتوى والآخر يسر بالذي شدد أو بالذي أنا أنت تبحث عن ماذا؟ عن صلاح دينك أو دنياك؟ دين بان صلاح الدين وين؟ جاوبني لا لا لا لا في من أفتى ومن أفتى هذاك شدد وهذاك سهل صلاح الدين وين؟ يتعلم عن النصوص ما قلت انا لم اقول لا انا قلت لا انت قلت لي كل ما يوثق به ما غير ذلك ما تعطيني وصف زياده على ما تكلمت سابقا قلت لك انت الان كاين صلاح دنيا وكاين صلاح دين شوف قلت لك انا صلاح وين صلاح دينك في التيسير ولا في الشد ربي قال يا يحيى خذ الكتاب بقوه ها وين في المسائل العلميه ربي قال يا يحيى خذ الكتاب بقوه دخلوا صاب ثمرة فقال لعلها صدقة وين هذه الصدقة تبيته واضح قال لعلها صدقة جاء الحسن والحسين وجد ثمرة قال له كخ كخ لعلها صدقة ورع صاحب الورع شكون هو صاحب يحب الدين شو فأوله فيه الورع المشكلة تعرف في الحديث هذا إذا لا مشكلتك وين راهي مع الحديث الحديث هنايا وين هنايا لا احنا في شيء واحد من تمام الرزق خذ الكتاب بقوة ما معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بارك الله فيك قدر المستطاع هذا هو معناتها في أمور المادية الحلال والحرام جاءت النصوص كأنها فيها الاحتياط كثر لأن العبادات مبنية على اليقين ما تكلموش عليها قال حتى اقعد في العبادة انت في الوضوء اقعد في العبادة سمعت لي سمعت كذا حتى تشم ولا تسمع يقين العبادات مبنية على اليقين ما كانش احتياط في العبادات إلا إذا وردت نصوص بين أنه يحتاط وأما في الأمور الدنيوية الأصل فيها الاحتياط تحتاط إليك لعلها صدقة أخذ مال ما قالش كل في بيته وجد طمرة ما كلها قال لها صدقة احتاط وعلى هذا الأصل عشت عائشة لما جاء باللحم كان في البرمة دخل وصاب لحم في البرمة فما قدمت عائشة لأنها ماذا صدقة فجاء النبي قال منها لها صدقة ومنها إلينا هدية فكلة ولهذا قال الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشابهات لا يعلمها كثير من استبرأ في الحلال والحرام مش في العبادات هو في الحلال معناتها أنا عندي تعامل البناء في الحياة التعاملية على الاحتياط ها نعم بكون هو سألني هو معلش قال الأعرابي بحضرة النبي والله ما أزيد على ذلك قالوا أفلح وإن صدق دخل الجنة وإن صدق عبد الله بن عمر رأى رؤية فقصها على حفصة فقصها النبي عبد الله بن عمر رجل صالح إلا أنه لا يقوم الليل افهم مني الآن قال لك واحد افتالي وواحد افتاله فقلت له أنا احتط لديني كان ولا تدك الجزئية قلت لك عبد الله بن عمر والعرابي إذا حبيت تقول لي أعرابي ربي شعلل كل ما يقولوا إلا أنت خمس صلوات إلا أنت طول والله ما جالك الساسها رمضان طول والله ما جالك يقول لك مش عنده حق ولا من يجوه بحسب الهمة المنزلة التي يريد أن يكون فيها الإنسان يحب يضبط هو يختار منزلة له ما نقدرش نقوله ما نقوله دايما وبدأ دايما نفضل في هذه الحياة الخاصة المادية الاحتياط للدين دايما خير يعني أي إذا احتطنا ولش قال الرسول ومن حال حام حوض الحماة معناتها كي تولي هذاك تتنازل التنازلات ممكن تروح فيها إذا ولو أن الشيخ بن عثيمين وغيره من أهل العلم يقولوا إذا ما اختار الرسول بين اختار أيسرهم فهذا كان في التعريق في أشياء مادية ما كانش في الأمور اللي هي لها صلة بالحلال والحرام قالوا رميت بسهمي فسقط في الماء قال لا تأكل لا تأكل لعل من لعل الناقة أرسلت كلبي فوجدت كلبا آخر لا تأكل معلش حبيت أقول في أبعاد الشرع في هذه المسائل وين راح مع أن السهم ضربها ولا لا ممكن سم قتلها قتلت هي لكن لما وقع لا بس شيئا آخر قالوا دع هذا يدل على أن هذه الحياة في هذا المضمار كل كما نقول الاحتياط في بقاء الدين صافي نقي مطلوب في حد ذاته بالنسبة هذا خاصة في هذا الزمن نعيش فيه نحن اليوم ماذا أهلك من أهلك الناس هو هذا كل شيء ضرورة ضرورة ضرورة حتى ولا كل شيء يربى ضرورة هل حرام ضرورة كل شيء ولا ضرورة ما كان شيء واحد جاي يحيي خذ الكتاب بقوة كل شيء ضروري. فهمت؟ بعض الناس يرى في قوة الحال الآن جت أمور على فما وجد باب ما في فهم يجده يجيب باب أنه وراء يعطي للناس أدنى من هذا الباب. هذا خطر. هذا خطر على الأمة. هذا إذا كان تذكر إذا كان هار كنا نتكلم على صار صار حال الشيخ. قال نظرا لعدم همة الناس وعدم كذا وعدم كذا نجعل مختصرة الإنسان مريض وانت راح تختصر له ما تخلي في ماذا في مرضه كان لازم تعالج الهمة وتعالج ما به ده. هذا الإنسان اللي يسألك علاش قل دائما البدن ما هو ما الجواب عن السؤال وأخذ الناس نحو هذا الدين ما يحسنش كل واحد كي تقول لي تأخذ دين الأساسة سهل سهل سهل سهل. نذكر مرة وانا رايح من الجامعة الإسلامية نهار اللي كنت 96 تم هذا رايح للمسجد النبوي يصلي الظهر كان طرق حبسوني باش يوصلني للطريق غير طلعت في السيارة معهم هم واحد راكب من تما وجوج من هنا وانا حاطين ذاك الاناشيد بالتركية غادي دي دي دي انا الله الله الله الله الله انا ما سمعت في مول غير غادي بكش راح ندخل معاه قلت له الله يبارك فيك هذا الامر هذا قلت له عندي علم ولا ما انا سمعت يقولوا هذه الاناشيد حرام ومانيش عارف كيف قال لي لا لازم الان في هذا الزمان نشهد الهمم مش بالحديث النبي ولازم خزا وعباس مديني في الجزائر وعلي بالحال كذا ولازم الناس باش نصوروهم باش يقوموا ضد الحكام لازم كل هذا وهذا تعرف من اجل مصلحه تو مشكله قلت له الان بعد ما علمتهم هذا ومن بعد درت الحكومه الاسلاميه كيش راح تقول لهم تحبسوها لهم لو علمتهم على هذا ومن بعد شو راح تقول له قال لي نقطه تحتاج تفكير هي قلت له جزاك الله خير فكر فهمت رايك علي هما رايحين باش يشعلوا هم الناس بس بالاناشيد فكذلك الان لما احنا نحاول ان ناخذ الناس بهذه التيسيرات نعلمهم ماذا الانفلات بالرغم الان لازم هذا الانسان في هذه اللحظه نحسن ان نعطيه ما يجب وما يجب ان ينظر رؤيته همته للاخره تضحيته بشويه بشويه متاع الدنيا من اجل الاخره نولد فيه هذيك النفس هذا التي هي بعدها تخليه يختار ما هو اصلح لدينه اذا كان هو دينه على الخفيف ونزيد احنا نسهلوا له وايش ولي فانا نقول هذه المسائل حقيقه مش نقول هكذا هذه مسائل بحسب السائل يسالك كيفاش انت تاخذه نحو ما هو في هذيك اللحظه هو متساهل وانت تبحث باش تنزل تساهل بعد مدة راح تجد نفسك تخرج من الشارع بدون ما تشعر وهذا ما فعله القرضاوي ايش تقول في هذه الثورات قال كم يقولوا هاي فتنة وكذا هذا لا يحسنون وهذه الحكام لا يحكمون بكتاب الله وهذا الخروج عنهم بإعادة كتاب الله وهذه راح نشوف في مكان راح يحكم كتاب الله والله نسمع في هذيك الجزيرة يتكلم بهذيك الكلام مش بندلة والله انت الحكام يرام راح يجون الان هذا رام الشطان شرطين على الفروق ما كانش الاسلام اللون بدال وسبحان الله السنة والمجلس الانتقالي ليبيا عندما يدخلوا فيه ناس اسلاميين رايح اوروبا تبارك الاسلاميين نعم الاسلاميين لكن نمشي على علينا رفضهم الشيخ ها رفضوهم قالوا لهم الاسلاميين ما حبوهمش فيها قالوا لهمش البرلمان هم مش ليهم او السلاح موزع راح يدخلوا البرلمان بالسلاح دخلتهم المرة اللي بينا حولك القدافي راح يسلموا هما يتعصر تدخلهم يدخل خرجوا فهمت انا ولهذا علاش نقول احنا الان هذا الامر الشرعي ماهوش كل انسان يحسن مع الان من حين لحين علاش نقول دائما بدنا انا يجي يستفتيني واحد شغال في البنكة يجي يستفتيني اول مرة يستفتيني في الشغل في البنكة جاز احلام والحداث يقول لي سيد الحرام الشيخ فقط اي كلمة راح تقولها مش راح تصلح حالك الشخص ذاك قلت حرام يقولك بزاف غير يحرم محرم محرم قلت حلالك وخط تضيعت اذا هذاك الشخص ما يتكلم عليه لا حلال لا حرام حتى تعطيه مال تعصيلا عقديا نعرف واحد ثاني حضر عندي الحلقات مجلس حاضر واحد دايركتور بنك مدير تاع بنك فرع من فروع تاع البنك هكذا حضر في المسجد كنا في المسجد المسنة هذاك الايام كانت نتكلموا على الرزقيه والرسم عند رب العالمين سبحان الله درس يومين درناه مرتين في الاسبوع حبس الاداره تاع البنك خرج لا شيء سبحان الله دخل بعد في التجاره فتح عليه ربي ولا في سيارات الدنيا كان واش هو لما خذا التعصيل الاصلي سهل عليه بعد ذلك هذه مساله وين راهي علاش قلت لك انا الاجابه بهذاك تاع التيسير هما راهم مضيعين الان لازمش تترمى تحملهم الهم تحملهم الهم عندما يتحمل الهمة هذاك الوقت عندما تعطيه وتقول له كذا حتى وان اختار الايسر يعرف انه اختيار ماذا موش على الدوام هكذا وانما لحالتنا وغلا وضعفنا وكذا وغيرها واضح صحيح تفضل هون زوجة ها اخ الزوجة زوج عرض الروح لي من قفها تروح وتتوقف فهمت تروح وتتوقف يعني ما نقولكش ما تحضرش تما احضر وما تاكلش دوك الان كاين نقطه هامه على الكلام هذا الانسان هذا لماذا راه يخدم تما ومن افتاه بالخدمه تما هذا النقطه الاولى الحساسه اذا كان افتاه عالم ويعمل بعالم اسمه على من افتاه هو ماكلته كله حرام احلال ماكلته وزواجه كلش حلال يتحمل تبعته هذاك العام الذي خطاه لانه وقعه في الحرام لان الرسول قال من افتى بفتوى غير ذي ثبت فإثمه على من أفتاه. هذا الجهة الأولى يعني نقولها دائما باش يكون تعاملي أنا دائما صحيح. إذا كان هو باني على فتوى العالم معليش تأكل تشرب، لكن قل له أنا كيتكلمه لازم يدرك حالك، لأنه كان بعض الإخوة السلفيين خوه يخدم في مؤسسة في بنكة ولا في كذا نهار كامل حرام حرام لا يجوز حرام، نهار يحتاج دراهم يقولوا هات سلفني إيه دراهمي حرام وضوك حلال، هذا الواقع عند السلف. إذا كان يقول له حرام تأكل الحجر وتمرد ومش عارف دزع بشجرة عض عود عنب عض كذا ما تقول له شعر، لأنه يصبح يراك الصاحب ماذا؟ ماك الصاحب مبدأ. فممكن بعد هذه الفتوى نتاع العالم يقول له اسمع أنا راني ناكل مانيش أتمتع بمالك هذا، لكن العالم خط مع ذلك نقول لك يا أخونا أخرج من هذا المطار، أنت ما راح تشرب في مكان العالم، قولك في أمام المكان العام لا ما تشربش. بعزيزي اللي حرق نفسه ولا شهيد؟ لو كنت تقول راح تقول ماشي شهيد أنت، ولو الناس كلها يحقوا في روحهم لأن الشهادة كانت عزيزة من قادر تكون كلام مثل أهل العلفاء الغشابيرة من أحرق نفسه فهو شهيد عند القراء ويجمع يكون رحيها فعلى معجزي وفلها العالم الأخرى. فهمت أخواننا؟ إذن هذا تجه المادة. إذا كان يعني عالم بالحرم أنا عارف أنا بعد كان واحد حضر عندي الحلقات في بلوات كلمني في مغو هذا قال لي ما خلصنا خلاص ليه قول هذا يملح هذا العمال ثم يهز القفة يشري ويهز يقول هذا معلش الشيخ مش أقول لهم مش نطحها تعرف شنو كما تعرضني بزاف عرضة خفيفة برك فلهذا قال جعلنا للمتق قال شو تكون به الإمام سبحانك الله عمنا في الله الله يحفظك.